انتي شعلتيها طفيتي من بعد سنين انتي ضوات عليك من جهه وانا ظلمت عليا في الحين نار عشق انتي شعلتيها طفيتي من بعد سنين انتي ضوات عليك من جهه وانا ظلمت عليا في الحين عليك من جهة وانا ضامت عليا بالحين